ماذا يريدون؟ يريدون بمناسبة الاستفتاء القادم على الدستور أن يلغوا المادة التي تقول إن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. الإسلام أضر من؟ الإسلام أضر من؟ المواطنة التي يريدها هؤلاء السكارى هو حرية الكفر. مسلم يكفر هو حر، لا إكراه في الدين، لا يصلي، لا إكراه في الدين، لا يزكي ولا يحج ولا يصوم، لا إكراه في الدين. من قال هذا من علماء المسلمين؟ أنت في أي ملة كن كما تحب، لكن اعلم أن الإسلام دين له حدود وله أحكام. فمن أحكامه الثابتة التي أجمع عليها أهل العلم أن من دخل الإسلام طواعيا ليس قسرا لا يحل له أن يرتد عن الإسلام، فإن فعل ذلك فحكمه القتل. في الوقت الذي يجتمع الناس فيه على العقيدة في كل جنبات الأرض، هؤلاء يريدون أن يتخلصوا من الإسلام. الاجتماع حول العقيدة ضرورة حياتية. لو أردتم التمكين في الأرض اضربوا على أيدي العابثين، اضربوا على أيدي العابثين. هؤلاء هم الذين ضربوا الضنك على الدنيا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأطيعوا الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قل أطيعوا الله والرسول وما آتاكم الرسول. القرآن المجيد ما تأويلها عند هؤلاء الذين نزل القرآن عليهم وقاتلوا على تنزيله وتأويله؟ لا يبلغ القرآن عندهم هذا الهوان الذي كان عند من جاء بعدهم بقرون. والله يا أخوانا أحيانا تلجم المصيبة اللسان فلا يدري ماذا يقول. قلبي مع أهل الإصلاح إنهم يسبحون ضد تيار عاد مجرم، ضد تيار معه القرار ولكن معه الله. القوي المتين، القوي المتين ذو الركن الشديد، ذو الركن الشديد. فأنا من هنا أهيم بكل طالب علم أن يعد السلاح. السلاح أن تعرف عقيدتك أولا لتعتقدها لتقاتل عنها، ثم تنظر إلى عقائد هؤلاء المنحرفين ولا يفيد الحبيب إلا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يسرنا في دار المنار أن نقدم لكم هذه المادة. ماذا يريدون؟ وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.